ثم حاضت في وقت العصر فهي غير مخاطبة. وجوب الصلاة القبلية إذا طهرت في آخر وقت الصلاة الثانية آكد، وهو قول لعدد من الصحابة رضي الله عنهم أنها إذا طهرت قبل المغرب تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء. بالمقابل إذا حاضت بعد الظهر بربع ساعة مثلا، فقيل تصلي الظهر وتصلي العصر لأنها تجمع معها. والقول الثاني وهو الرواية الثانية أنه ليس عليها إلا الظهر لأن العصر لم يدخل بعد، وحين دخوله هي غير مخاطبة بصلاة العصر. نعم. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لها، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه. يعني أنه إذا أدرك ولو جزء يسير من الوقت دخل في الصلاة، أدرك ركعة مثلا من وقت صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فصلاته تعتبر أداء لا قضاء. ومن أدرك ركعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء، فصلاته حينئذ أداء لا قضاء. نعم. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان: أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة، والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة. إذا أدرك أقل من ركعة، يعني كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر وقرأ الفاتحة ثم غربت الشمس، هل يعتبر مدركا للوقت أم لا؟ قولان. قال في الرواية الأولى: يكون مدرك، لأن إدراك جزء من الوقت ولو يسير يعتبر مدركا للصلاة في وقتها، كمن أدرك شيئا من صلاة الجماعة يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة. الرواية الثانية أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة، قالوا هذا قياسا على صلاة الجمعة، فمن أدرك مع الإمام ركعة كاملة من صلاة الجمعة أتمها جمعة، ومن أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة فإنه يصليها ظهرا لا جمعة، أربع ركعات، وهذا سيأتي. لكن هنا قاس من أدرك أقل من ركعة، قال أدرك الوقت لأنه بمثابة إدراك الجماعة. من أدرك أقل من ركعة قال لا يدرك الوقت لأنه بمثابة من فاتته الركعة من صلاة الجمعة فلم يدرك ركعة كاملة فإنه لم يدرك الجمعة. روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فصل: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت إلا وقت واحد، وهو وقت المغرب، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الأول وفي اليوم الثاني إذا غربت الشمس. والمراد وقت الاختيار لا وقت الضرورة. فمثلا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ويجوز أن يؤخر صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا كراهة في ذلك، بل هذا جائز. وإذا راعى به الإمام حال المأمومين ورغبتهم فلا حرج في هذا، إلا المغرب فيكره تأخيرها إلى آخر وقتها، وما عداها يجوز بحسب الأرفق بالمأمومين. نعم. فإن فاتته صلوات، يعني قال يجوز، ويقابله الأفضلية. لا شك أن صلاة العصر مثلا في أول وقتها كما تقدم لنا أفضل، لكن إذا أخرها إلى آخر وقتها هل يأثم؟ لا. هل يكره؟ لا، يجوز له ذلك. فرق بين الجواز وبين الأفضلية. مثلا صلى الظهر الساعة مثلا 12:30، هذا هو الأفضل ما لم يكن وقت حر شديد. أخر صلاة الظهر مثلا إلى الساعة 2:30 مثلا، أخرها مع الجماعة، وإلا فلا يجوز له أن يؤخر لأجل أن يصلي وحده ويصليها جماعة، يجوز ذلك. نقول لا كراهة ولا تحريم ولا منع من ذلك، إلا أن الصلاة في أول الوقت أفضل. صلاة العصر تواطأ الجماعة مثلا على أن يؤخروها، بدل ما يتصلى الآن مثلا في الساعة 4 أخروها إلى الساعة 5 مثلا بعد العصر، لا بأس بذلك، لا كراهة ولا تحريم، إلا أن صلاتها في أول الوقت كما تقدم لنا أفضل. ففرق بين الجواز وبين الكراهة وبين الأفضلية. الأفضل مطلقا الصلاة في أول وقتها إلا العشاء. الجواز يجوز أن تؤخر إلى آخر وقتها ما لم يكن ضرورة، يدخل في وقت الضرورة فلا يجوز، يكره. إلا المغرب فيكره تأخيرها إلى آخر وقتها. نعم. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات. فاتته صلوات إما لعذر أو بدون عذر، أو لعذر يتوهمه وليس بعذر، لأن الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لنائم أو ناسي، لكن يؤخر لظنه أنه عذر لكونه مريض أو نحو ذلك، لا. فالمرض ما دام الفكر موجود والإدراك موجود فلا يجوز تأخير صلاة عن وقتها، لكن على سبيل الفرض، شيء ما يجوز لكن وقع، مريض أخر صلوات 3 أيام يظن أنه يجوز له ذلك، والحقيقة أنه لا يجوز له، لكن أخر، وقع في الحال، قال أخرت ماذا أفعل؟ يقول رتبها وبادر في قضائها. يقول أصلي مع كل فرض فرض لمدة 3 أيام، نقول لا، عليك صلوات 3 أيام ابدأ بها الآن. جاء يستفتي بعد العصر، نقول ابدأ بها الآن. يقول الوقت وقت كراهة، نقول لا كراهة في القضاء، هذه صلوات في ذمتك بادر بقضائها. جاء يستفتي بعد صلاة الفجر، نقول الآن ابدأ بها، وابدأ بها مرتبة. أول صلاة تركتها ما هي؟ يقول صلاة العصر. نقول صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء من اليوم الأول، ثم الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء من اليوم الثاني، وهكذا مرتبة. نعم. فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. وعنه لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس. فإن خشي فوات الحاضرة، جاءنا مثلا يستفتي ضحى وقال علي صلوات 4 أيام، نقول صل الآن. صلى اليوم الأول واليوم الثاني واستمر يصلي حتى صارت الساعة 3 مثلا، يقول بقي الآن من الوقت نصف ساعة، أصلي في صلاة الظهر لليوم هذا أم أواصل القضاء؟ نقول لا، صل صلاة الظهر الحاضرة، لا تفوتك، تلحق ما قبلها تكون فائتة، اغتنم وقتها صلى. وهكذا. فإذا خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة التي هو فيها قلنا صلها وارجع إلى بقية الصلوات الباقية عليك فرتبها كما أمرت. نعم. وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وإن ذكرها في الحاضرة، نسي الفائتة مثلا، نسي الفائتة ولم يذكر إلا بعد ما صلى الحاضرة الصلاة الحاضرة، نقول عليك أن تقضي الفائتة التي فاتتك، وصلاتك هذه أديتها في وقتها فلا نقول أعدها. مثلا نسي صلاة الظهر من يوم ولم يذكر، ودخل وقت صلاة العصر فصلى العصر، فلما صلى العصر وانتهى ذكر أنه لم يصل الظهر، فهل نقول له صل الظهر ثم صل العصر لتكون بعدها، أم نقول صليت العصر وأديتها فعليك أن تصلي التي فاتتك، عليك أن تصلي الظهر التي فاتتك وقد أديت العصر في وقتها فلا تعيدها. نعم. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك. إن ذكرها في وقت الحاضرة وهو يصلي الحاضرة فلا يخلو، إن كان في آخر وقت الحاضرة نقول صل الحاضرة وأكملها ثم صل الفائتة، وإن كان فيه متسع فسيأتي. نعم. وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام. رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه. هذا أشبه ما يكون بالموقوف، ويبعد والله أعلم أن يكون حديثا، لأن مثل هذا الكلام لم يأتي على غرار الأحاديث النبوية الصحيحة، فهذا يفهم منه يقول إذا ذكر أن عليه صلاة الظهر وهو يصلي مع الإمام صلاة العصر. قال في ما أورده المؤلف رحمه الله قال يكمل صلاة العصر مع الإمام ثم يصلي صلاة الظهر التي فاتت ثم يعيد صلاة العصر هذه لتكون بعد صلاة الظهر التي قضاها. واستدل بهذا الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه، والصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا صلى مع الإمام وذكر وهو في الصلاة ثم انصرف من صلاته أو ذكر وهو في الصلاة فإن عليه أن يتم صلاته الحاضرة التي يصلي مع الإمام ثم ليقضي ما فاته، والله جل وعلا لم يأمره بقضاء الصلاة مرتين. وفي المنفرد رواية إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها، وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأموم. قال أبو بكر لم ينقلها غير حرب. وفي المنفرد روايتان، إذا ذكر وهو يصلي وحده، ذكر وهو يصلي العصر أن عليه صلاة الظهر قال يتمها ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر، والأخرى يقطعها ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. والأقرب والله أعلم أن عليه أن يتم الصلاة التي شرع فيها، فإذا أنهاها قضى ما عليه ولم يؤمر بأداء الصلاة مرتين. وإن كثرت الفوائت قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه حتى يخشى فوات الحاضرة فيصليها ثم يعود إلى القضاء. وعنه إذا كثرت الفوائت فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائت في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب. وإذا كثرت الفوائت قضاها متتابعة كما تقدم لنا، إذا كان عليه قضاء 4 أيام 5 أيام 10 أيام تقول يجب عليه أن يقضيها متتابعة متواصلة لا يفصل إلا في حالتين، إذا قطعته عن معيشته كان ملزم بعمل يحصل من ورائه رزق نفقة نفسه ومن يعول فيفصل بطلب الرزق، أو أضعفته في بدنه عجز من كثر الصلوات فيفصل يستريح، وإلا الأصل أن يتابع. وقد عرفنا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلوات وفكره موجود وعقله موجود كما يفعل بعض الناس جهلا في المستشفى، يقول ثيابي غير طاهرة والسرير غير طاهر ولكن أؤخر الصلاة، إذا خرجت إلى أهلي وتطهرت صليت 4 أيام 5 أيام. نقول لا يا أخي لا يجوز لك ذلك، صل على حسب حالك حسب استطاعتك، تصلي بوضوء الحمد لله، ما تستطيع تيمم، تغسل أثر النجاسة الحمد لله، ما تستطيع ابتعد عنها، ملاصقة النجاسة لبدنك تيمم عنها، ولا تؤخر الصلاة لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى سليما طيبا تصلي في أهلك أو تخرج من المستشفى يصلى عليك ميت، فتكون خاتمتك تركت الصلاة أياما. فالمسلم مخاطب بالصلاة مع وجود العقل، ولا يجوز له التأخير إلا للجمع، يؤخر المغرب مع العشاء لا حرج لأنه مريض، يؤخر الظهر مع العصر لا حرج، يؤخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس لا يجوز، يؤخر العصر إلى ما بعد الغروب لا يجوز. يقول ما أستطيع أتوضأ، نقول تيمم. نقول لا، يقول تعذر علي الوضوء والتيمم، نقول صل على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم. المهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها. لكن هذه التصويرات في حال كون الإنسان أخر بالفعل وجاء يستفتي، ماذا نقول له؟ يقول علي صلاة 5 أيام، نقول اجلس واستعن بالله وأدها، ابدأ من أول وقت تركت الصلاة إلى آخر وقت، فإذا خشيت فوات وقت الحاضرة فصل الحاضرة ثم ابدأ بالقضاء، وهكذا. نعم. فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه 5 صلوات، ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين. نعم. ومن نسي صلاة يوم لا يعلم عينها، تذكر بأنه ترك صلاة لا يدري أهي الفجر أم الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء، في باله وذكره أنه نسي صلاة لكن ما يدري ما هي، كيف يؤديها يبني ذمته؟ نقول صل يا أخي الصلوات 5 كلها، من أجل أنك إن كنت تركت الفجر فقد صليتها، تركت الظهر فقد صليتها، تركت العشاء قد صليتها، وهكذا. فعليه أن يصلي 5 صلوات حتى يتيقن أنه أبرأ ذمته بيقين. نعم. وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه 3 صلوات، ظهرا ثم عصر ثم ظهر. لا ترى ظهر. نعم. لزمه 3 صلوات، ظهر ثم عصر ثم ظهر، أو عصر ثم ظهر ثم عصر، ليحصل له ترتيبها بيقين. صورة هذا يقول نسي الظهر من يوم ونسي العصر من يوم، أيها الأولى يا أخي؟ يقول ما أدري، نسيت، أنا متيقن أن علي صلاة ظهر من يوم وصلاة عصر من يوم لكن لا أدري أيهما الأولى. عند من يقول يلزمك الترتيب يقول عليك 3 صلوات، ما دام نسيت واحدة 2 عليك 3، صل الظهر ثم العصر ثم الظهر. في هذه الحال تكون صليت ما عليك بيقين. لما أقول 3 صلوات؟ من أجل أن يقع في الترتيب، إن كان ترك الظهر أولا ثم العصر فقد صلى كذا، وإن كان ترك العصر أولا من اليوم الأول ثم الظهر من اليوم الثاني فقد صلى كذا. هذا هو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله، ويجوز له أن يصلي ما يعلم أنه في ذمته صلاة الظهر فقط وصلاة العصر فقط، ولا يلزمه والله أعلم غيرها. نعم. فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزئه لأنه صلى قبل الوجوب. صورة ذلك عمي عليه الوقت، يريد أن يصلي الظهر مثلا وهو في مكان لم يرى الشمس ولا يدري دخل الوقت ولا دخل أو ما دخل مثلا، فجاءه شخص فسأله قال هل دخل وقت صلاة الظهر؟ قال نعم. هنا يصلي ولا حرج عليه، لأن هذا أخبره بيقين، والأمور الشرعية إذا أخبرك بها ثقة أخذت بها، مثل رؤية الهلال في هلال رمضان، إذا أخبر ثقة بأنه رأى هلال رمضان صمنا. وإذا سألته قلت له هل دخل وقت صلاة الظهر؟ قال الظاهر أنه دخل، الوقت قريب ونحو ذلك، فلا يجوز لك أن تقلده، بل عليك أن تجتهد أنت حتى يغلب على ظنك أنه دخل وقت صلاة الظهر. فغلب على ظنك أنه دخل وقت صلاة الظهر فصليت، صليت الظهر، نظرت إلى الساعة وجدت أن الساعة مثلا 12:15 وصليت وأنت لا تدري، كأنك في بلاد غريبة. فبعد يوم أو يومين سألت فقيل لك يدخل وقت صلاة الظهر الساعة 12، تقول الحمد لله أنا صليت الساعة 12:15 بعد دخول الوقت، فليس عليك شيء. يقال لك يدخل وقت صلاة الظهر الساعة 11 ويخرج الساعة 12، فمعناه أنك صليت الظهر بعد خروج الوقت وصلاتك صحيحة لأنك صليتها قضاء. أخبرك المخبر بعد ذلك قال يدخل وقت صلاة الظهر الساعة 12:30 وأنت صليت 12:15، فما الذي عليك؟ يلزمك أن تعيد، لأنك صليت الصلاة قبل وقتها. فإذا صليت الصلاة باجتهادك فبان في وقتها أو بان بعد وقتها فقد أديت ما عليك، وإن صليت باجتهادك فبان قبل وقتها فعليك أن تعيدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.